يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبك لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريب واسأل عنا له المنة قل علامة انت تدريب مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بحكام مصيبة لا تحس بالحيف ذا منا إن صفنا خذ ونعطيبة سوي ميل وبلغه عنا بالسلام وألف ترحيب ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيب لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريب ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيب لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريب بلغ المهموم متهنى سهل الليلة يهذيبة يشغله بالفكر والظن مكر وسواس ولا عيب حزن في قلبه مخفنه دون ناس خايف تعيب قول له اللي له المنة عالم بالجهر والغيبة يعلم بحالك ولكن ما يختبر عبده بالمصيبة ايش يلم عنا خط بكتابك بترحيبة لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبة يلم عنا خط بكتابك بترحيبة لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبة من بغى مثواه للجنة ما رضى بالنفس لتعيبة حد كل حيلة يتمنى وحد حلمه بيدهيبة واللي يقول يا رب آمنا ما يعرف الياس والريبة زاده القرآن والسنة والدعاه الداعي يجيب طارشي إن يتقول إن على العهد والوعد نوفي ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبة لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبة ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبة لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبة